زيادة عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: الاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات لا يجوز. وين ما لا يجوز يعني؟ بس ما وصلنا ولا يجوز. أعد الاستطاعة. والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، ومن استطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات. التمكين والتمكن عندك. التمكين. نسخة والتمكن. طيب. وسلامة الآلات فهي قبل الفعل. نسخة. تمكن. وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة. وتقسيم الاستطاعة إلى قسمين كما ذكر الشيخ هو قول عامة أهل السنة وهو الوسط. وقالت القدرية المعتزلة: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل. قبلهم طائفة من أهل السنة فقالوا: لا تكون إلا مع الفعل. ونسمهم أهل السنة منهم الشاعر والأصل قول الشاعر، لكن قال بذلك طوائف ممن انتسب إلى الأمة الأرض. نعم. ولا قول أشاعره. نعم. والذي قاله عامة أهل السنة: إن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي، وهذه قد تكون قبله لا يجب أن تكون معه. والقدرة التي يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد تتقدم الأفعال. وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى: والله عن الناس حج البيت. نعم نعم احنا نقول حج. نعم حج البيت من استطاع له سبيله، فأوجب الحج. لا حج لا قال فتح الخاء حج البيت. نعم ما يقرأ مثلها. قال: فأوجب الحج على المستطيع، فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج. ولم يعاقب أحد على ترك الحج، وهذا خلاف المعلوم بضرورة من دين الإسلام. وكذلك قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. إن الإنسان يكلف بالحج قبل أن يحج، ويعلم أن الحج واجب عليه قبل أن يحج. وعلى كلامه لا نعلم هل وجب عليه الحج أو لا إلا بعد أن يحج، لأنه يتبين لنا أنه كان قادرا حالة أدائه الحج. وهذا يبين بطلان قول الجبري ومن سار على نهجه، أو الجبري المتوسط. وكذلك قوله الجبري ينفون القدرة أصلا. نعم. ما له قدرة لا مقارنة ولا سابق. وكذلك قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة. فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى، ولم يعاقب من لم يتق، وهذا معلوم الفساد. وكذا قوله تعالى: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، والمراد منه استطاعة الأسباب والآلات. وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين. بعض الأشعرية ومن سار على طريقتهم لا ينفي هذا المعنى، يقول هذا ليس الاستطاعة، يقول هذا السابق الذي تسمونه يعني عدم المانع وحصول الآلات ونحو ذلك. قل سموه أنتم استطاعة، نحن لا نحتاج أن نسميها استطاعة. الاستطاعة الحقيقية هي المقارنة للفعل، وهذا ليست استطاعة. بل حتى بعض الماتريدية من الحنفية الذين يشرحون كلام الطحاوي يقولون بمثل هذا، يقولون الاستطاعة التي عليها المعول والتي يتكلم فيها هي الثانية دون الأولى، وأما الأولى هي مجرد يعني أشبه ما يكون بالتمهيد للأمر وليست هي استطاعته. قال: وكذا ما حكاه سبحانه من قوم المنافقين: لو استطعنا لخرجنا معكم. وكذبهم في ذلك القول: ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة الفعل ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين. وحيث كذبهم دل أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال، على ما بين تعالى بقوله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى، إلى أن قال: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. وكذلك قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، والمراد استطاعة الآلات والأسباب. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وإنما نفى استطاعة الفعل معها. وأما دليل نفى استطاعة الفعل معها في منهج السنة: نفى استطاعة لا فعل معها. استطاعة لا فعل معها. وفي نسخة من نسخ الخطية لمنهاج السنة نفى الاستطاعة لا الفعل معه، لا الفعل معه. تمليها علينا من شيخنا بعد النسخ الخطية لمنهاج السنة. إذن في منهاج السنة نفى استطاعة لا فعل معه. وفي بعض نسخها نفى الاستطاعة لا الفعل معه. لأن قوله نفى استطاعة الفعل معها أو استطاعة الفعل معها هذا يقلب المراد. ينفي هذا يقلب المراد. عندنا معنى ما نعم. منهاج السنة. في منهاج السنة نفى استطاعة لا فعل معه. نعم. في بعض النص. معنى ذلك أنها تكون متقدم ولا لا؟ نعم نعم. متقدم لأنه لا فعل معه. وأما على قول هنا نفى استطاعة الفعل معه وهذه الاستطاعة الكونية والمنفي هي الاستطاعة الشرعية. طيب. الاستطاعة الشرعية التي تكون قبل الفعل. في حديث ابن عمران صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب، هل هذا استطاع مقارنة للفعل أو سابقة؟ سابقة. كيف نعم. مقارنة؟ إن لم تستطع قبل أن تفعل قبل أن تفعل هذا كلام عن استطاعة سابقة للفعل. نعم. فنفى استطاعة لا فعل معه بمعنى أن هذه استطاعة سابقة للفعل. واضح؟ وليس أنه نفى استطاعة الفعل معها لا. نعم. طيب وفي بعض النسخ لأن الاستطاعة التي يقترن بها فعل هي الكونية وليست هذه، وهذا لا علاقة لها بالتكليف لأنها كونية. فكيف يقول من استطاع إليه سبيلا يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب؟ نعم. بعض النسخ خطية إيش؟ نفى الاستطاعة لا الفعل معه. هذه أضبط من هج السنة. إيه نعم. إيه مشكلة. كلام الذي هنا فيه نظر. قال وأما دليل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقد ذكروا فيها قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، والمراد نفي حقيقة القدرة لا نفي أسباب والآلات. نفي حقيقة القدرة بمعنى أن الله عز وجل لم يقدر ذلك ولم يقدرهم على ذلك، بمعنى أنه لم يخلقه سبحانه وتعالى، مع كونه في الأصل لو أرادوا ذلك عندهم القدرة وعندهم الوسع وعندهم الطاقة، لكنهم ما أرادوا أن يفعلوا ذلك، فالله عز وجل لم يخلقه فنفى القدرة التي هي موجبة للفعل وهي التوفيق والأمر المقارن للفعل. نعم. قال لأنها كانت ثابتة، وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم إن شاء الله تعالى، وكذا قول صاحب موسى إنك لن تستطيع معي صبرا، وقوله ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، والمراد منه حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر وآلاته، فإن تلك كانت ثابتة أسباب النصر وآلاته وآلاته نعم، فإن تلك ثابتة له. ألا فإن تلك كانت ثابتة. طيب ثابت. ألا ترى أنه عاتبه على ذلك ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه، من عدم آلات الفعل أسبابه نعم ثابت نعم أسبابه على عدم الفعل، وإنما يلام من امتنع منه الفعل لتضييعه قدرة الفعل لاشتغاله بغير ما أمر به أو شغله إياه بضد ما أمر به، ومن قال إن القدرة لا تكون إلا إيش؟ وين هذه بعد بغير ما أمر به أو عدم شغلها لعدم ولا عدم أو لعدم كان بدون أحسن بدون عدم أحسن أي أحسن إنه قال لاشتغاله بغير ما أمر به أو شغله بضد ما أمر به معنى مستقيم بدون لعدم قالوا معنى مستقيم قالوا من القدرة كيف أي والله شغله ومن القدرة بضد ما أمرنا به قال ومن قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل يقولون إن القدرة لا تصح للضدين، فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصح إلا لذلك الفعل وهي مستلزمة له لا توجد بدونه، وما قالته القدرية بناء على أصل الفاسد وهو إقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء، فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بعانة حصل لها بها الإيمان، بل هذا بنفسه رجع يعني الإقدار الخاص الذي هنا هو التوفيق توفيق والإلهام والتسديد والإعانة، هذا لا تقوله القدرية. قال فلا يقول إن الله خص المؤمن المطيع بعانة حصل بها الإيمان بل هذا بنفسه رجح الطاعة وهذا بنفسه رجح المعصية، كالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفا فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق، وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر، فإنهم متفقون على أن لله على عبده المطيع نعمة دينية خصه بها دون الكافر، وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر، كما قال تعالى: ولكن حبب إليكم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق. وهي نفس مسألة الهداية والإضلال، مسألة الهداية والإضلال المنبني على مسألة خلق أفعال العباد. قال: أولئك هم الراشدون، والذي يسمونه أصل العدل، هذا أصل العدل عندهم، العدل من أصول المعتزلة الخمسة. قال: في القدرية يقولون هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق، وهو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق، والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمن. هذا قال: أولئك هم الراشدون، الكفار ليسوا راشدين. وقال تعالى: فمن يريد الله ويهديه، عندك باء براشدين، را بدون راشد، نعم نعم. وقال تعالى: فمن يريد الله ويهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حليلا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله رجسا على الذين لا يؤمنون. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير، ويبين الله يبين أنه سبحانه هدى هذا وأضل هذا. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. وسيأتي لهذه المسألة في زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وأيضا فقول القائل يرجح بلا مرجح، بلا مرجح إن كان لقوله يرجح مرجح، إن كان لقوله يرجح، إن كان لقوله يرجح، هو العبارة اللي نقلها سابقا وين؟ إن هنا في كلمة أول مبحث بل هذا بنفسه رجح الطاعة، وهذا بنفسه رجح المعصية. يرجح يعني يرجح العبد، عندنا ضبطوها بالفتح هنا. طيب يرجح حسن الكسر كلمة. قال: إن كان لقوله يرجح معنى زائد على الفعل فذاك هو السبب المرجح، وإن لم يكن له معنى زائد كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل، ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح، وهذا مكابرة العقل. فلما كان أصل قول القدرية إن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار سواء، امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه، لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك، القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك، وإنما تكون للفاعل، ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى. ومن ثم لابد أن يستويا، وهما لا يستويان إلا بالقدرة السابقة على الفعل، فالتزموا أنه لا قدرة مع الفعل، أن القدرة تكون للفعل دون التارك، وهم على أصلهم لا يمكن أن يعين أحدهما دون الآخر، ومن ثم لابد أن ينفوا هذه القدرة لينتظم لهم أصلهم ويضطرد. قال: لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك، وإنما تكون للفاعل، ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى. وهم لما رأوا أن القدرة لابد أن تكون قبل الفعل قالوا: لا تكون مع الفعل، لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك، وحال وجود الفعل يمتنع الترك. فلهذا قالوا: القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، وهذا باطل قطعا، فإن وجود الأمر مع عدم بعض وجود منهج السنة، فإن وجود الأثر مع عدم بعض شروطه الوجودية يمتنع. منهج السنة؟ نعم. الأثر قال الكتاب إن وجود الأمر، قال: في إشكال الأمر، أمر من الأمور. قال: في وجود الأثر الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع. هذا معلوم، لأن عدم الشرط يقتضي عدم المشروط، واضح. بل لا بد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند الفعل، فنقيض قولهم حق، وهو أن الفعل لا بد أن يكون معه قدرة. لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين: حزب قالوا لا تكون القدرة إلا معه، ظن منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين، وظن من بعضهم أن القدرة عرض فلا تبقى زمانين فيمتنع وجود. هذا قول الأشعرية، هذا قول الأشعرية، بما أن القدرة لا تبقى زمانين ولا تستمر، فمعنى ذلك لا بد أن تكون في وقت من الأوقات، إما سابقة وإما مع الفعل، ومن ثم يجب أن تكون مع الفعل، إذا كانت مع الفعل انتفى أن تكون قبل الفعل. والصواب أن القدرة نوعان كما تقدم: نوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك، وهذه هي القدرة الشرعية التي بها التكليف، وهي التي يتعلق بها الأمر والنهي، وهذه تحصل للمطيع والعاصي وتكون قبل الفعل، وهذه تبقى إلى حين الفعل، إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض. طبعا إلى حين الفعل ليس معناه أنها تزول، لكن مرادهم أن ما أتى به من العبادة ارتفعت القدرة عنه، لأن تحصيل الحاصل محال، لكن تبقى القدرة لباقي العبادة. يعني إذا أتى بالركعة الأولى قدرته على الركعة الأولى زالت، أتى بها انتهى وسقطت من ذمتي، لكن قدرته على بقية العبادة ما زالت موجودة، ولا مجرد ما يقول الله أكبر زالت قدرته على الصلاة؟ لا، قدرته ما زالت موجودة، استمر، فتبقى مع الفعل أيضا. لكن ليس المراد تبقى مع الفعل أنها تبقى مع ما أتى به من الفعل، وإنما تبقى مع ما بقي من الفعل دون ما ذهب من الفعل وأتى به، هذا زالت قدرته عنه لأنه صار واقعا، صار واقعا وحاصلا. قال: وهذه تبقى إلى حين الفعل، إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض، وإما بتجدد أمثالها عند من يقول إن الأعراض لا تبقى زمانين. وهذه قد تصل وعندهم هؤلاء أن الأعراض لا تبقى زمانين، بمعنى أنها في جزء من الثانية تتغير، بمعنى أن لونك هذا العرض ترى مو لونك بعد قليل، يعني أنت الآن هذا اللون الذي ترى في وجهك ترى مو لونك نفسه الأول، لا، هذا كل شوية يتغير، كل لحظة أنت متقلب، وكذلك الحركات وكذلك الطول وكذلك العرض وكذلك الحرارة وكذلك البرودة، هي في تحور دائم، بس لأنها سريعة أنت ما تحس في هذا القدر. قال: وهذه قد تصلح للضد للضدين، هذا مفهومهم للعرض، يعني القضية راجعة إلى تعريف العرض، ما معنى العرض؟ الإشكالية أصلا في تقسيم الموجودة، يعني هذه قضية أيضا نحتاج طالب العلم أن ينتبه لها، وهي النظريات المتعلقة بالوجود التي تكون خلفية أو أساسا لعلم الكلام، مثل نظرية الزمان والمكان، نظرية الجسم، نظرية هذه الأشياء لها أصول فلسفية ولها قواعد منطقية وأمور، فينبغي لطالب العلم أن يعتني بهذا ويعرف إيش أساس هذه. وبعض هذه الأمور تعتبر من قواعد بعض المذاهب، بمعنى أنها من قطعيات ذلك المذهب، ولذلك يشددون فيها، وبعضهم يعتبر أن من لم يعلم ببعض هذه الأمور لا يكون مسلما أصلا، يعني لازم يتعلم شيئا من العلوم الأخرى التي ما لها علاقة بالكتاب والسنة حتى يدرك هذه الحقائق. وهذه من الأمور البديهية عندهم، الأمور يعني المهمة جدا لابد أن يعرفها، نظريتهم في الجسم، في العرض، في الجوهر، في، ولأنها أساس أهم دليل في الكون عندهم، وهو دليل الأعراض وحدوث الأجسام، لأن الله عز وجل عندهم لا يثبت وجوده إلا بهذا أصلا، لا يمكن أن تكون مسلما ولا يمكن أن تثبت الرسالة ولا نبوة ولا توحيد إلا بالمرور من هذا الجسر، لكنه جسر مهترئ، المشكلة قد تسقط عنه ويسقط فيك في مقدماته وفي حقيقته. القضية يعني على كل حال ما نريد أن نقف الآن، لعله يكون له مناقشة في وقت. قال: وهذه قد تصلح للضدين، وأمر الله مشروط بهذه الطاقة، فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة، وضد هذه العجز كما تقدم. وأيضا فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمها، فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون مما يتصور الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه، فالشارع ييسر على عباده ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة المرض وتأخر برئه، فهذا بشرع غير مستطيع لأجل حصول الضرر عليه، وإن كان قد يسمى مستطيعا. فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل، بل ينظر إلى لوازم ذلك. هذه قاعدة مهمة ذكرها ابن تيمية رحمة الله عليه، من فهمها انبنى على ذلك كثير من فهم فروع الشريعة والتطبيقات التي يذكرها العلماء. فليست القضية أو الاستطاعة الشرعية المعتبرة مجرد عدم العجز، ليس هو هذا، ولا بد من النظر إلى المآلات وإلى المصالح وإلى المفاسد حتى نعلم هل هذا مستطيع شرعا أو ليس مستطيعا شرعا. فمن قدر على الشيء وكان يلزم من ذلك مفسدة عظيمة أو مشقة كبيرة غير محتملة فلا يقال إنه مستطيع شرعا. يعني مثل الشخص الذي يكره بالسلاح، هو مستطيع أن يقول كلمة، يقول أو لا يقول، مستطيع أو لا مستطيع، لكن هل هذه استطاعة شرعية توجب عليها أن لا يقول كلمة الكفر؟ لا، تعتبر غير مستطيع، معذور المكره، مع أنه ملجأ وسيقتل بالسلاح. فإذا قد يسقط على الإنسان التكليف مع كونه غير عاجز، مع كونه غير عاجز. قال: فالشارع لا ينظر إلى الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل، بل ينظر إلى لوازم ذلك، فإذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية، كالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله، أو يصلي قائما مع زيادة مرضه، أو يصوم شهرين مع انقطاعه عن معيشة ونحو ذلك. فإذا كان الشارع قد يعتبر في المقنة عدم المفسدة الراجحة فكيف يكلف مع العدل؟ قال: ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي وجود الفعل، ولو كانت كافية لكانت تارك الفاعل، لأن كليهما قادر. قال: بل لا بد من إحداث إعانة أخرى تقارنها هنا في بعض النسخ في المنهاج أخرى تقارن هذه، زيادة هذه هنا في المنهاج. مثل جعل الفاعل مريدا، فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة، والاستطاعة المقارنة يدخل فيها الإرادة الجازمة بخلاف المشروطة في التكليف فإنه لا يشترط فيها الإرادة. فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده، لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه. نعم، لا يعني لا يأمر به العاجز، فهو غير مكلف. وهكذا أمر الناس بعضهم لبعض، فالإنسان يأمر عبده بما لا يريده العبد، لكن لا يأمره بما يعجز عنه العبد. وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة لزم وجود الفعل، ولا هذا ينبني تكليف ما لا يطاق، لأن مسألة التكليف ما لا يطاق. نعم، فإن من قال القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق، فيلتزم بذلك القول بتكليف ما لا يطاق. هذا هو مذهب الأشعرية والجبرية، تكليف ما لا يطاق، ما عندهم مشكلة فيه. بل بعضهم حتى كالرازي يقول بجواز وقوع التكليف بما لا يطاق لذاته، المحال لذاته. قد يكلف العباد بالجمع بين النقيضين، ما في مشكلة، قد يكلفون بأي أمر من الأمور المحال، وهذا غير ممتنع، ما في مشكلة. هذا يعني قول الأشعرية والجهمية كمان ولا الجبرية؟ الجبرية. نعم، جبرية من كلها الجبر، لأن التكليف حقيقة على قولهم كلهم باب ما لا يطاق، كل التكليف ما لا يطاق. ليش؟ لأنهم يكلفون قبل أن يفعلوا، ثم يتبين بعد ذلك أنهم أطاقوه حين فعله، فأصلا كلفوا، حينما كلفوا كانوا غير متقين، لأنه لا نعلم أنهم قادرون على ذلك إلا بعد أن يفعلوا. تفضل سر يا شيخ. أمين. طيب قال رحمه الله: وما لا يطاق يفسر بشيء بما لا يطاق للعجز عنه، فهذا لم يكلفه الله أحدا، ويفسر بما تكليف المقعد مثلا أن يسعى وأن يمشي، وتكليف مثلا عدم القادر على فعل شيء أن يفعله، هذا لا يقع به التكليف. طيب قال: ويفسر بما لا يطاق الاشتغال بضده، يعني تكليف الكافر بالإمام، تكليف الفاسق بالتوبة، وهكذا، هذا وقع فيه التكليف بالاتفاق، لكن لا يسمى ما لا يطاق، بل هو مطاق. طيب ويفسر بما لا يطاق الاشتغال بضده، فهذا هو الذي وقع فيه التكليف، كما في أمر العباد بعضهم بعضا، فإنهم يفرقون بين هذا وهذا، فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف، ويأمره إذا كان قاعدا أن يقوم ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة. نعم. قال رحمه الله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. قال: اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية، فزعمت الجبرية رئيسهم الجهم بن صفوان الترمذي أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى. الخلاف حقيقة ليس في أفعال العباد فقط، بل في أفعال كل من يتحرك بالإرادة، يعني في أفعال الحيوانات عموما. قال: فزعمت الجبرية رئيسهم الجهم بن صفوان الترمذي أن التدبير في أفعال نعم أصح السمرقندي ذكرها؟ نعم. قال: أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله، وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش والعروق النابضة وحركات الأشجار، وإضافته إلى الخلق مجاز، وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون جميع حركات العباد نوع واحد، كلها اضطرارية، ما أحد له اختيار، لكن هذا قول الجبرية المحضة. نعم. وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله. وقابلتهم المعتزلة فقالوا: إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها لا تعلق لها بخلق الله تعالى، واختلفوا فيما بينهم إن أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا. وقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاه، وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه، فالجبرية غلوا في إثبات القدر، فنفوا صنع العبد أصلا، كما غلت المشبهة في إثبات الصفات فشبهوه، والقدرية نفات القدر، جعلوا والقدرية نفات القدر جعلوا العبادة خالقين مع الله تعالى. جعلوا العبادة خالقين مع الله تعالى. ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة، بل أردوا من المجوس، من حيث إن المجوس أثبتت خالقين وهم أثبتوا خالقين. وهذا الله المؤمن أهل السنة لما اختلفوا فيه من حق إذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة، ولا مريد ولا مختار، ولا مريد ولا مختار، وأن حركة الاختيار بمنزلة حركة المرتعش والرياح وحركة الأشجار. وكل دليل صحيح يقيمه القدر فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وأنه مريد له مختار له حقيقة، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق، ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى، وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. فإذا ضممت مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى، فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة من عموم قدرة الله ومشيئته إلى جميع ما في الكون من الأعيان والأفعال، وأن العبادة فاعلون لأفعالهم حقيقة ومستوجبون عليه المدح والذم. وهذا هو الواقع في نفس الأمر، فإن أدلة الحق لا تتعارض، والحق يصدق بعضه بعضا. ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين، ولكنها تتكافأ وتتساقط، ويستفاد من ذلك لكل فريق بطلان قول الآخرين. ولكن أذكر شيئا مما استدل به كل من الفريقين، ثم أبين أنه لا يدل على ما استدل عليه من الباطل. قال رحمه الله: فمما استدلت به، هذا من المسالك المهمة، رد أهل الباطل بعضهم على بعض، استفادوا منه أن ما ينقضه المعتزلة على الأشعرية قد يكون فيه حق، وما ينقضه الأشعرية على المعتزلة قد يكون فيه حق، لكن ما ينقضه الأشعرية على المعتزلة في ما خالفوا فيه الحق، يستفاد من ردود الأشعرية، وما ينقضه المعتزلة على الأشعرية في ما خالفوا فيه الحق يستفاد من ردوده. وهكذا في كل طائفة من الطوائف التي لها قدر من مخالفة الحق وموافقة لما جاءت به النصوص. هذا المسلك يسلكه ابن تيمية كثيرا، ويسلكه علماء السنة. هكذا المشكلة الذي لا يقرأ ولا يعرف أصلا ما موضع الإشكال وموضع المخالفة وكيف يرد عليه. أحسن الله إليكم. فمما استدلت به الجبرية قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فنفى الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم الرمي، وأثبته لنفسه سبحانه، فدل على أنه لا صنع للعبد. قالوا: والجزاء غير مرتب على الأفعال الأعمال، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ومما استدل به القدرية قوله تعالى: ذلك أن الأسباب لا قيمة لها، الأسباب ليس لها أي علاقة، تعمل لا تعمل تدخل برحمة الله فقط. قال: ومما استدل به القدرية قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. قالوا: والجزاء مرتب على العمل ترتيب العوض، كما قال تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون. فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فهو دليل عليهم، لأن الله تعالى أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم رمي بقوله إذا رميت، فعلم أن المثبت غير المنفي، وذلك أن رمي له ابتداء وانتهاء، فابتداؤه الحذف وانتهاؤه الإصابة، هذا يعني الرمي، وكل منهما يسمى رميا. فمعنى حينئذ والله تعالى أعلم: وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب، وإلا فطرد قولهم: وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، وما صمت إذ صمت، وما زنيت إذ زنيت، يعني يطرد كلامه حتى يكون أفعال العباد كذلك. وما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ضل، هذا أيضا من الإلزام، والإلزام طريق صحيح لبيان أن لازم الحق حق ولازم الباطل باطل، فإذا بينت بطلان لازم قولهم تبين بطلان قولهم، فهو إما أن يلتزم هذا اللازم ويظهر بطلان قوله، وإما أن يقول لا فيلزمه ترك قوله. طيب يا شيخ، يعني القول باللازم أن هذا مذهب فلان، يعني يقول هذا مذهب فلان، نعم، قضية النسبة أمر آخر، هذا يستعمل في الجدل وفي المناظرة أن تبين له أن هذا لازم باطل، لكن لازم قوله. كان الإشكال أن كثيرا منهم أحيانا لا ينتبه للازم قوله، أو لا يسلم أنه لازم قوله، واللوازم كما تعلمون أيضا متفاوتة، وأحيانا يكون اللازم قريبا واضحا ظاهرا كل واحد يقر به كل عاقل، وأحيانا يكون خفيا يحتاج إلى بيان الملازم وبيان العلاقة، يكون المطلوب من المجادل أمران أن يبين الملازمة ثم يبين بطلان هذا اللازم حتى يسلم له ما يريد من بيان بطلان القول، لكن نسبة هذا إليه بأن يقال هذا مذهب فلان هذا أمر آخر. لازم المذهب ليس بمذهب، لا سيما إذا كان لازم ليس ظاهرا، لكن إذا كان لازما قريبا ظاهرا اختلفوا في هذا، هل يقال لازم المذهب مذهب أو لا؟ نعم. قال: وأما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية وهدى الله وأهل السنة والحمد لله، فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات، فالمنفي في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة بعمل، باء العوض، وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل الجنة، كما زعمت المعتزلة أن العامل. هذه قاعدة عامة أيضا في فهم كلام الله عز وجل، أن اللفظ الواحد إذا ورد في كلام الله عز وجل مثبتا ومنفيا فلا يمكن أن يكون هذا عين هذا، مثل الهداية المنفية غير الهداية المثبتة، الباء المنفية غير الباء المثبتة إلى آخره، فلا بد أن يكون لكل منهما معنى ضرورة عدم تناقض كلام الله عز وجل وصدق ما أخبر به واستقامة خطابه. نعم. قال: كما زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول الجنة على ربه بعمله، بل ذلك برحمة الله وفضله، والباء التي في قوله تعالى: وجزاء بما كانوا يعملون، ونحوها باء السبب، أي بسبب عملكم، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات والمسببات، فراجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته. وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، فمعنى الآية، طبعا السلف لهم أقوال في هذا أيضا، بعضهم يقول دخول الجنة ابتداء برحمة الله، والناس يتفاوتون بالعمل، يتفاوتون بالعمل في مراتبهم. على كل حال يعني هناك أقوال. نعم. لكن لا شك أنه ليس كما يقول المعتزلة. طيب، أو الجبري والمعتزلة. نعم. نعم. قال رحمه الله: وأما استدلال المعتزلة بقوله فتبارك الله أحسن الخالقين، فمعنى أحسن المصورين المقدرين، والخلق يذكر ويراد به التقدير، وهو المراد هنا، بدليل قوله تعالى: الله خالق كل شيء، أي الله خالق كل شيء مخلوق، فدلت أفعال العباد في عموم كل، وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى في عموم كل الذي هو صفة من صفاته يستحيل عليه أن يكون مخلوقا، وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم كل. أدخلوا صفة الخالق وأخرجوا صفة المخلوق، أدخلوا المخلوق دون صفته ثم أدخلوا صفة الخالق سبحانه وتعالى. هذا يعني معقول هم يعني ضابطين لمثل هذه المسائل، يعني التناقض في مثل هذه الجزئية يعني معقول هم يكون يعني تفوتهم يعني؟ يعني هذا حقيقة قولهم، هو قولهم ما اختلف، لكن يعني هم طبعا لهم اشياء ولهم قول ولهم رد على هذا ولهم مناقشه، لكن هذا هو هذا الوقت. قال وين سمعت؟ قال: وما افسد قولهم في ادخال كلام، لابد لهم المقدمات ان يسوغون بهذا القول من قولين من الصفه غير الموصوف او هي غيره نحو ذلك، يعني لابد ان تكون محدثه ثم يرتبون على ذلك ما يرتبون. قال: وما افسد قولهم في ادخال كلام الله تعالى في عموم كل الذي هو صفه من صفاته يستحيل عليه أن يكون مخلوقا، وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم كل، وهل يدخل في عموم كل إلا ما هو مخلوق، فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم وداخل سائر المخلوقات في عمومها، وكذلك قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، ولا نقول لأن ما مصدرية أي خلقكم وعملكم، إذ سياق الآية قالوا أطوال شاكر إنها، ولا نقول إن ما مصدرية، وهذا أحسن. فالشيخ هنا يرجح تبع لابن القيم وابن تيمية أن ما هنا موصولية وليست مصدرية، أن الله خلقكم وما تعملونه من الأصنام التي تعبدونها، لأن السياق في الأصنام. قال: لأن ما مصدرية أي خلقكم وعملكم، إذ طيب ولا نقول، نعم ولا نقول لأن ما مصدرية أي خلقكم وعملكم، إذ سياق الآية أباه، لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت لن نحن، والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى، وهو ما صار منحوتا إلا بفعله، فيكون ما هو من يعني مؤدى القولين واحد، سواء قيل ما وما تعملون عملكم أو وما تعملون الذي تعملونه، فالمؤدى واحد، لأن الذي يعملونه من عملهم فهو ناتج عنه، فيلزم أيضا أن يكون خالقا لعمله. نعم. قال: والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى، وهو ما صار منحوتا إلا بفعله، فيكون ما هو من أثار فعله مخلوقا لله تعالى، ولو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له، بل الخشب أو الحجر لا غير. وذكر أبو الحسين البصري إمام المتأخرين من المعتزلة أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري، وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدث ممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده، ويمتنع عند عدمه ضروري، وكلاهما صحيح. يعني الممكن لا وجود له من نفسه، لا بد له من مرجح، أراد ترجيح وجوده على عدمه، فمن ثم لا يمكن أن يوجد إلا بهذا المرجح، وهو إرادة الله عز وجل وخلقه. نعم. وكلاهما صادق بما ذكره من العلم الضروري، ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة غير مسلم. بل يعني كل واحد منهم يدعي ضرورة ما ذهب إليه وقد أصاب في جانب الحق الذي عنده. بل كلاهما، وتذكرون أننا ذكرنا مرة في كلام الإمام الرازي أن هذا التعارض قال داخل في حيز تعلم العلوم تعارض العلوم الضرورية. أي في تعارض الشرع، هذا هو، هذه المسألة، هذا يقول ضروري وهذا يقول ضروري. قال بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري، وإنما وقع غلطه في إنكاره ما معنى. إذن قول المعتزلة العلم العبد يحدث فعله ضرورة بمعنى أنه فاعل، فعلا ضروري، ضروري لإثبات التكليف والشرع. لا يمكن إثبات الشرع والتكليف إلا بأن يكون العبد فاعلا لفعله حقيقة، وله إرادة وله قدرة أن يكون مختارا، وإلا ما ثم تكليف ولا ثم شرع. وبالمقابل قول الرازي افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يعني إلى خالق، هذا أيضا أمر ضروري، فهما أمران ضروريا. لكن التلبيس في الأول في قوله يحدث فعله، يحدث فعله ليس مراده يفعل فعله ولكن يخلق، الإشكال في قوله يحدث في جانب أن التكليف لا يكون إلا بخلق، لا يثبت التكليف من غير أن يكون خالقا بل بأن يكون فاعلا. والإشكال في قول الرازي هنا في قوله افتقار الفعل المحدث إلى مرجح يجب وجوده عند هذا أيضا صحيح، لكن زعمه بعد ذلك أن هذا لا يكون مع كون العبد مختارا وكونه قادرا مستطيعا لفعله، وأن هذا يلزم منه الجبر، هذا هو الإشكال، هذا الإشكال في الجانب الآخر. نعم. لا يعني هو طيب من المعتزلة كيف مين؟ يعني يقول الرازي معتزلة كيف الرازي أشعري صح صحيح جبري صح نرجع صح صحيح مظبوط نعم. والرازي طيب. كما تعلمون رجح الجبر المحض ما قبل الكسب، هذا قال هذا اسم لا معنى تحته، رجع إلى الجبر المحض يقول الصواب الجبر المحض صحيح. قال بل كلاهما صادق فيما ادعاه من علم ضروري، وإنما وقع غلطه في إنكاره ما مع الآخر من الحق، فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى. وإن كان كلمة الإحداث هذه يعني فيها نوع من الإجمال. نعم. كما قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فقوله فألهمها فجورها وتقواها إثبات للقدر بقوله فألهمها، وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية. إلى نفس العبد يعني. نعم. نعم. وقوله بعد ذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إثبات أيضا لفعل العبد، ونظائر ذلك كثيرة. وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم بل مزقتهم كل ممزق، وهي أنهم قالوا كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم. فإن العدل في مختصر الصواعق كيف تستقيم الحكمة كيف تستقيم الحكمة على قولكم في مختصر الصواعق كيف تستقيم الحكمة والأشكال حتى الموجود هنا له معنى صحيح ما في مشكلة ليس معنى باطل. تفضل. قال كيف يستقيم الحكم قالوا كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم فإن العدل في تعذيبهم على ما قالوا هذا هو الظلم. نعم. فإثبات العدل يستلزم ماذا؟ أن يكونوا هم الخالق دون الله. فإن العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم. لا الإشكال في قول فاعله ليس في خالقه، كيف يعذبهم على ما هو فاعله؟ نعم صح كلامهم صح، لكن أما قولهم مغالط، قولهم كيف يعذبهم على ما خلقه لا ليست المشكلة، ولا يعذبهم على ما فعله أو ما هو فاعله، وإنما هو يعذبهم على ما هو خالقه. نعم. فهو مفعوله لا فعله، فعل العباد مفعوله ليست فعله. نعم. قال وهذا السؤال لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس، يعني سؤال القدر وسؤال الشر وسؤال هذه أسئلة كل الناس يطرحونها. طيب. وكل منهم يتكلم في جوابه حسب علمي ومعرفتي، وعنه تفرقت بهم الطرق، فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله، وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسدت به السؤال. قالوا هنا في مختصر الصواعق تحت الحكمة. نعم. رأيتم في نفس النسخة. نعم. قال وسدت به، وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل، جعلت الثواب والعقاب عليه. العقاب عندك شيخنا؟ وينها؟ جعلت الثواب والعقاب عليه. أي كان... والعقاب بالمعقوفة. يعني أحد ثابتة مثبوتة في نسخة؟ لا ده. طيب. الثواب. عليه موجودة. الثواب والعقاب، العقاب عند أحد هذه من غير معقوفتين؟ من غير معقوفتين؟ من غير معكوفتين هنا في نسخة ما شاهد الألباني وهذا أيضا إذا مثبت. نعم خلاص خلاص هلا هنا حاطه في معكوفين عندك بدون معكوفتين صح؟ خلاص الشيخ يمشي على الله صح توكل الله يلا سر سر. طيب قال وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين قادرين. هذا الإسفرائيني إسحاق الإسفرائيني الإسفرائيني أستاذ ومفعول هذا الحنفي صح؟ كيف إسحاق الإسفرائيني حنفي؟ لا هذا لكن في واحد شافعي يا شيخ أبو إسحاق هذا أبو إسحاق الإسفرائيني أستاذ إذا أطلقوا الأستاذ أبو إسحاق أبو إسحاق الشافعي هيك زعلتنا. طيب قال هو ومفعول بين فاعلين هذا الذي خالفوه فيه قال هذا مخالف لصريح العقل أن يكون مقدورا بين قادرين طبعا إذا كانت القدرتان من جهتين على وجه التساوي هذا الذي قاله هو ايوه من جهتين على كل بقدره الله وبقدره الله ولهم مناقشه في هذا وبعضهم ينازع في انه اراد هذا يعني الدواني له رساله في افعال العباد ينازع يقول ما اراد هذا انما اراد شيئا اخر يعني هناك مناقشه في مراده بل ذكر ثلاث اقوال الدواني في مراده بهذا القول الدواني الجلال الدواني كبار المتكلمين له رساله في خلق افعال العباد يتكلم عن هذا عن مراد الاستاذ وأيضا أتى بمراد الخلاف في مراد القاضي الباقلان المهم سر يا شيخ سر امشي. قال مفعول قال وطائفة التزمت لأجل وقوع مقدور بين قادرين ومفعول بين فاعلين وطائفة التزمت الجبر الأشاعر وأن الله يعد الجبر طبعا الجهمية الجهمية المحضة ولكن الأشاعرة جبرية متوسط نعم وأن الله والجبر المتوسط هذا ليس تهمة أو صدبة هم يلتزمون بذلك قل مذهبنا هو الجبر المتوسط بل الماتريدي ينازعونهم يقول نحن أحق بهذا منكم وحصل الخلاف في من قوله الجبر المتوسط يعني يقول الحق هو الجبر المتوسط يقول نحن أهل الجبر المتوسط ولستم أنتم وينازعون يقول أشعري أنتم حقيقة قولكم هو الجبر المحض وقولكم بالكسب هو مجرد تمويه وتغطية ونحن أصحاب الجبر المتوسط في مذهبهم في الإرادة الجزئية لأن الماتريدي يقول بالإرادة الجزئية وأرادوا بهذا الفرار من قضية الجبر المحض وأنتم أيها الأشعرية هذا الكسب حقيقة الجبر المحض فهم يتنازعون في الجبر المتوسط يقولون هذا هو الحق جبر المتوسط يعني ما هي سبة أن نقول أنتم جبرية هم معترفون ويتنازعون فيها يقرون بهذا أنهم نحن مجبرون إذا ما أقروا ما يعرفون مذهبه الذي لا يقر ما يعرف مذهبه شراكت كمل يلا طيب طائفة التزمت الجبر وأن الله يعذبهم على ما لا يقدرون على ما لا يقدرون عليه وهو هذا السؤال هو الذي أوجب هذا التفرق والاختلاف والجواب الصحيح عنه أن يقال إنما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية وإن كانت خلقا لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلها فالذنب يكسب الذنب ومن عقاب السيئة السيئة بعدها فالذنوب كالإمراض التي يورث بعضها بعضا يبقى أن يقال فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب يقال هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه فإن الله سبحانه خلقه بمعنى أن الله عز وجل لا يحمل شخصا على المعصية ويخذله إلا بفعل منه إلا بفعل منه وبسبب منه حينما يعرض يعرض الله عز وجل عنه حينما يزيغ يزيغ الله قلبه وهكذا نعم قال فإن الله سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له وفطره على محبته وتألهه والإنابة إليه كما قال تعالى فأقم وجهك للدين فطرة حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه من محبة الله وعبودته والإنابة إليه عقوب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعل من الشرك وهذا أعظم ما يمكن أن يعاقب به العبد أن يضل وأن تتيسر له سبل الغواية وهو لا يدري بمعنى أن يعاقب العقوبة الدينية هذا أعظم ما يعاقب به العبد وأكثر الناس يغفلون عن هذا ويظنون أن العقوبات هي إيش المصائب في الدنيا وهذا أهون ما يكون أن يصاب الإنسان في ماله وفي نفسه وفي بدنه وفي أموره الأخرى من أمور الدنيا هذا أيسر عقوبة لكن العقوبة الأشد من ذلك أن يعاقب في دين الإنسان قال فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه محبة الله وعبوديته والإنابة إليه عقب على ذلك من ينزل عنه الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي فإنه صادف قلبا خاليا قابلا للخير والشر ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضدهم لم يتمكن من الشر كما قال تعالى كذلك لنصرف عن السوء أو الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين نعم. خلصين وخلصين نعم. وقال ابليس فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. وقال صلى الله عليه وسلم هذا صراط عليه مستقيم عبادي ليس لك عليه سلطان. والاخلاص خلوص القلب من تاله ما سوى الله تعالى وارادته ومحبته خلص لله. فلم يتمكن من الشيطان وما استصفه فارغا من ذلك تمكن منه بحسب فراغه فيكون جعله مذنبا مسلما في هذه الحاله وعقوبه له على عدم هذه الاخلاص وهي محض العدل. فان قلت فذلك العدم من خلقه فيه قيل هذا سؤال فاسد. فان العدم كسب من خلقه فان قلت فذلك العدم من خلقه فيه قيل هذا سؤال فاسد. فان العدم كاسمه لا يفتقر الى تعلق التكوين والاحداث به. فان عدم الفعل ليس امرا وجوديا حتى يضاف الى الفاعل بل هو شر محض. والشر ليس الى الله سبحانه كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الاستفتاح لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس اليك. وكذا في حديث الشفاعه يوم القيامه حين يقول الله يا محمد فيقول لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس اليك. وقد أخبر الله تعالى أن سلطة الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم. وكانت هذه الولاية وكانت هذه الولاية إشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص. فإلهامه البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته هو إلهام الفجور عقوبة على خلوه من الإخلاص. فإن قلت إذا كان هذا الترك أمرا وجوديا عاد السؤال جدعا وإن كان من العدم فكيف يعاقب على العدم البحث. قيل ليس هناك ترك هو كف النفس ومعناها عما تريد هو تحبه. فهذا قد يقال إنه أمر وجودي وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخير. وهذا العدم هو محض خلوها مما هو أنفع شيء لها. والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل. فلله فيه عقوبتان أحداهما جعله مذنبا خاطئا وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإخباره على الله. وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتها لموافقتها شهوته وإرادته وهي في الحقيقة ومن أعظم العقوبات. هذا هو الإشكال في أكثر الناس اليوم لا يحسون بها. قال والثانية العقوبة الكثير منهم يفرح بتيسير الشر له لكن لا يحس بهذا. كثير من الناس يضل عن السنة وعن الكتاب وعن الهداية بسبب إعراضه أو بسبب ظلمه للخلق فيعاقب بمثل هذه الأمور والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. قال والثانية العقوبات المؤلمة بعد فعل السيئات. وقد قرن الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فهذه العقوبة الأولى. ثم قال حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. هذه العقوبة الثانية. فإن قيل فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منيبين إليه محبين له وحده أم ذلك محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ قيل لا بل هو محض منته وفضله وهو من أعظم الخير الذي هو بيده. والخير كله في يده ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاه ولا يتقي من الشر إلا ما وقاه. فإن قيل فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له ولا سبيل لهم إليه بأنفسهم عاد السؤال وكان منعهم منه ظلما. ولازمكم القول بأن العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قيل لا يكون قول المعتزلة أن الظلم هو تصرف في ملك الغير والعدل يتصرف كل في ملكه. طيب قيل لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالما وإنما يكون المانع ظالما إذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه. وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه وأوجب على نفسه خلافه. وأما إذا منع غيره ما ليس بحق له بل هو محض فضله ومنته عليه لم يكن ظالما بمنعه. فمنع الحق ظلم ومنع الفضل والإحسان عدل. وهو سبحانه العدل في منعه كما هو المحسن المنان بعطائه. فإن قيل فإذا كان العطاء والتوفيق إحسانا ورحمة فهلا كان العمل له والغلبة كما أن رحمته تغلب غضبه؟ قيل المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع والمنع مستلزم للعقوبة ليس بظلم بل هو محض العدل. وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال وهلا سوى بين العباد في الفضل. وهذا السؤال حاصل لما تفضل على هذا ولما تفضل على الآخر. مسألة هل يجب عليه فعله الأصلح؟ نعم. قال وقد تولى الله سبحانه الجواب عنه بقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لا يجب عليه أن يفعل الأصلح وأن إذا أحسن إلى عبد أن يحسن إلى غيره لأن ذلك راجع إلى حكمته سبحانه وتعالى. الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال وقوله لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولما سألوا اليهود والنصارى عن تخصيص هذه الأمة بأجر ويعطاهم هم أجرا قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضل يؤتيه من أشاء وليس في الحكمة إطلاعنا إطلاع كل فرد من أفراد الناس أو إطلاعه أن يطلع الله كل فرد. نعم. قال إطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته من عطاء في عطائه ومنعه، بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد حتى أبصر طرفا يسيرا من حكمته في خلقه وأمره وتوابه وعقابه وتخصيصه وحرمانه وتأمل أحوال محال لذلك استدل بما علمه على ما لم يعلم. ولما استشكل أعداء المشركون هذا التخصيص قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال تعالى مجيبا لهم أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فتأمل هذا الجواب ترى في ضمنه أنه سبحانه أعلم بمحل الذي يصلح لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشكر من المحل الذي لا يصلح لغرسها فلو غرست فيه لم تثمر، فكان غرسها هناك ضائعا لا يليق بالحكمة، كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالاته. فإن قيل إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد، فإذا لا فعل العبد أصلا، قيل العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة حقيقة، قال ملازما الإيجاد أو الخلق ملازما للفعل، تبين أنه لا تلازم. قال تعالى وما تفعلون من خير يعلمه الله فلا تبتئس بما كانوا يفعلون أمثال ذلك. وإذا ثبت كون العبد فاعلا فافعله نوعان، نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته فيكون صفة له ولا يكون فعلا كحركات المرتعش، ونوع يكون منه مقارن لإيجاد قدرته واختياره فيوصف بكونه صفة وفعلا وكسبا للعبد كالحركات الاختيارية. والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا مختارا وهو الذي يقدر على ذلك وحده لا شريك له. ولهذا أنكر السلف الجبر، فإن الجبر لا يكون إلا من عاجز فلا يكون إلا مع الإكراه. يقال للأبي ولاية إجبار البكر الصغيرة على النكاح وليس له إجبار الثيب البالغ، أي ليس له أن يزوجها مكرها. والله تعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار لأنه سبحانه خارق الإرادة والمراد قادر أن يجعله مختارا بخلاف غيره. ولهذا جاء في ألفاظ الشارع الجبل ودون الجبر. هذا اختيار السلف أن يقال جبله على ذلك ولا يقال جبره عليه. نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم يا شجاع عبد القيس إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فقال أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال بل خلقين جبلت عليهما. فقال الحمد لله جبلت، نعم جبلت عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله الاختياري، والفرق بين العقاب على الفعل الاختياري وغير الاختياري مستقر في الفطر والعقول. وإذا قيل خلق، وعلى قول الجبرية لا فرق بينهم، قول الجبرية لا فرق، كل أعمال الإنسان وكل ما يصدر الإنسان شيء واحد. نعم، وإذا قيل قال وإذا قيل خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم، كان بمنزلة أن يقال خلق أكل السم ثم حصول الموت به ظلم، فكما أن هذا سبب الموت فهذا سبب العقوبة ولا ظلم فيهما. فالحاصل أن فعل العبد فعل له حقيقة ولكنه خلوق لله تعالى مفعول لله تعالى، ليس هو نفس فعل الله فعل الله. فرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقول يفعل العباد خلق الله وكسب العباد، أثبت العبد لعبادك فعلا وكسبا وأضاف الخلق إلى الله. والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر، وهذا معناه في الكتاب والسنة، هذا معناه في الكتاب والسنة كما قال تعالى. الكسب هو الفعل الذي يعود عليه نفعه أو ضرر. نعم، كما قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يا شيخ، لكن في القرآن نلاحظ أنه دائما يقول يكسبون في غالب أفعال الكفار أو العصاء أو كذا. مثل هنا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. في ذلك الوقت، يعني التعليق هنا في تعيين مراد الإمام الطحاوي رحمة الله عليه. نعم نعم، بمعنى الفعل، بمعنى الفعل، بمعنى أنه حمله على المعنى المستقيم. قال رحمه الله قوله ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد على معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى، وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره. غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقوله لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لن نكلف نفسا إلا وسعها. وعن أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به الشرع أم لا، واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالإيمان، فإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن وأنه سيصل نارا ذات لهب، فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن. يعني هل كان مأمورا بأن يؤمن بالقرآن الذي تضمن الإخبار بأنه لن يؤمن؟ هل هو مكلف بهذا؟ هذا هو الإرادة سيجيب عنه. نعم، قال وهذا تكليف بالجمع بين الضدين وهو يعني محال. يؤمن بأنه لا يؤمن. قال وهذا تكليف بالجمع بين الضدين وهو محال. والجواب عن هذا بالمنع فلا نسلم أنه مأمور بأنه يؤمن بأنه لا يؤمن، والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة قبل نزول الآية. قال فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان، فلما كلف إلا ما يطيقه فما كلف إلا ما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة. ولا يلزم قوله تعالى الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء مع عدم علمهم بذلك ولا المصورين يوم القيامة أحيوما خلقتم وأمثال ذلك، لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه، بل هو خطاب تعجيز. نعم. قال وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله. لكم العامة أجيب في قضية أبي لهب أنه بعد أن نزل هذا ارتفع عنه الإيمان كما هو حال المشركين الذين يعاينون العذاب، حينما يعاين العذاب خلاص فهو كأنه نزل به العذاب، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. الله عز وجل لما أخبره بذلك خلاص سقط عنه التكليف، وهو كأنه يعني لم يعد مكلفا بعد ذلك، فحاله كحال نزول العذاب، يعني أغلق عليه باب التوبة بمعنى آخر. أحسن الله إليكم. قال وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليفا، بل يجوز أن يحمله جبلا لا يطيقه فيموت. وقال ابن الأنباري أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له على تجشم وتحمل مكروه. قال فخاطب العرب على حسب ما تعقل، فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه ما أطيق النظر إليك وهو مطيق لذلك لكنه يثقل عليه، ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل يثاب ولو امتنع يعاقب، كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. ومنهم من يقول يجوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع لذاته لأن ذلك لا يتصور وجوده، فلا يعقل الأمر به بخلاف يعني ممتنع عادة كالجمع بين النقيضين أو الضدين، ممتنع لذاته، ممتنع عادة الطيران في الهواء يكلفه أن يطير في الهواء وأن يمشي على الماء ونحو ذلك، والصواب أنه لا يقع التكليف بهذا ولا به، والكلام عن الجواز العقلي هنا، وأما الجواز الشرعي فلا يمكن أن يقع به. كلام هنا عقلي ها؟ لا شك أنه لا يقع مثل هذا التكليف به لا يقع. أحسن الله إليكم. ومنهم من يقول ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده. هذا صواب. وسبق في كلام المصنف. قال بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده فإنه يجوز تكليفه، وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى، لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد ما لا يطاق لكونه تاركا له مشتغل. يعني الإشكال في التسمية لا في المعنى. نعم. نحن نقول إن تفصيلكم صحيح لكن لا نسميه لا يطاق، لا نجعله ما لا يطاق بل يطاق، لكن كونهم جعلوه ما يترك العبد لا يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده بدعة في الشرع واللغة، فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه، وهم التزموا هذا لقولهم إن الطاقة التي هي الاستطاعة والقدرة وهي القدرة لا تكون إلا ما الفعل التي هي الاستطاعة التي هذا خبر هي التي هو جملة صلة الوصول. نعم. إن الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون إلا مع الفعل. فقالوا كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه، هذا خلاف الكتاب السنة وإجماع السلف، وخلاف ما عليه عامة العقلاء كما تقدمت إشارة إليه عند ذكر الاستطاعة. وأما ما لا يكون إلا مقارن للفعل فذاك ليس شرطا في التكليف، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة للفعل، وقد يحتجون بقوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع إنك لن تستطيع معي صبرا، وليس بذلك إرادة ما سموه استطاعة وهو ما لا يكون إلا مع الفعل، فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع، ولو أراد بذلك المقارن لكان جميع الأمر المقارن. نعم. أو القدرة المقارنة. نعم. لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع، فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى، ولكن هؤلاء لبغضهم الحق وثقله عليهم عليهم إما حسد لصاحبه وإما اتباع للهوى لا يستطيعون السمع، وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع وليس عنده منه علم، وهذه لغة العرب وسائر الأمم، فمن يبغض غيره يقال إنه لا يستطيع الإحسان إليه، ومن يحبه يقول إنه لا يستطيع عقوبته، يقال إنه لا يستطيع عقوبته لشدة محبته له لا لعجزه عن عقوبته، فيقال ذلك للمبالغة كما تقول لا أضربنه حتى يموت، والمراد الضرب الشديد، وليس هذا عذرا، فلو لم يأمر العبادة إلا يأمر العبادة أي الله عز وجل. نعم. إلا بما يهونه يهوونه يحبونه إلا بما يميلون إليه يهوونه إلا بما مهمونه لفسد السماوات والأرض. قال تعالى ولو تبع الحق أهواءهم لفسد السماوات والأرض ومن فيهن. وقوله لا يطيقون إلا ما كلفهم به إلى آخر كلامه، أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه. وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق الله. وهذا صرف لعبارة الطحاوي عن ظاهرها إرادة لحملها على معنى صحيح. حملها على معنى صحيح. طيب، قال وقوله لا يطيقون إلا ما كلفهم به إلى آخره، أي لا ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه. وهذه الطاقة التي من نحو التوفيق لا تعلمون أنه من المواضع التي انتقدها الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. نعم. لا التي من جهة الصحة وغيره ممن علق على الطحاوي. نعم. لا التي من جهة الوسع والوسع من الصحة، لا التي من جهة الصحة والوسع والتمكن من سلامة الآلات، ولا حول ولا قوة إلا بالله دليل على إثبات القدر. وقد فسر الشيخ بعده ولكن في كلام الشيخ إشكال، فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الأقدار وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي، وهو قد قال لا يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد ولا يصح ذلك، لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به، لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف، كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه، لكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج، ففي العبارة قلق. فتأمل. وقوله وكل شيء يجري بمشيئة وعلم ها؟ نعم. أي واضح. هذا واضح. نعم. قال وقوله وكل شيء يجري بمشيئته وعلمه. الحقيقة عبارة الإمام الطحاوي هنا مشكلة، فيها إشكال واضح، على أي وجه حملتها فهي مشكلة. وقوله وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقدره وقضائه وقدره، يريد قضائه القضاء الكونية للشرعي، فإن القضاء يكون كونيا وشرعيا، وكذلك إرادته والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات ونحو ذلك. أما القضاء الكوني ففي قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، وقضاء الديني الشرعي في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وأما الإرادة الكونية والدينية فقد تقدم ذكرها عند قوله الشيخ ولا يكون إلا ما يريد. وأما الأمر الكوني ففي قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كذا قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا في أحد الأقوال وهو أقواها. والأمر الشرعي في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية، وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأما الإذن الكوني ففي قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والإذن الشرعي في قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتم قائمة على أصولها فبإذن الله. وأما الكتاب الكوني ففي قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ذلك على الله يسير، وقوله تعالى ولقد كتبنا في زبور بمعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والكتاب الشرعي الديني وفي قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. أما الحكم الكوني ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب عليه السلام فلا نبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وقوله تعالى قل ربي احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. والحكم الشرعي في قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم والتحريم الكوني في قوله تعالى قال فإنها محرمة على 40 سنة يأتيهن في الأرض وحرام على قرية أهلكنا أنهم لا يرجون. التحريم الشرعي في قوله حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم أمهاتكم الآية. وأما الكلمات الكونية في قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم عند كلمات الله التامات التي لا يتجاوزهن برنا فاجر. والكلمات الشرعية الدينية في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وقوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا الذي دل عليه القرآن من تنزيل الله سبحانه نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولا وسطا بين قولين القدرية والجبرية. فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا كما تقول القدرية المعتزلة ونحوهم، فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم، هو الرب الغني القادر وهم العباد الفقراء المقهورون. ليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة كما يقول، لأنه لا معنى حينئذ لتحريمه على نفسه، وكان أصلا الأمر ممتنعا عقلا بحيث لا يتصور وجوده لما كان لتحريمه على نفسه معنى. نعم. قال كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم يقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم، بل كل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عد. الظلم لا يكون إلا مأمور من غيره منهي، والله ليس كذلك. فإن قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقوله تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد. وقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، يدل على نقيض هذا القول. ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا دل على شيء أحدهما أنه حرم على نفسه الظلم، والممتنع لا يوصف بذلك.

الصديق رضي الله عنه الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين فما ظنوا بسواه، بل إنما صار صديقا بتوفية هذا المقام حقه الذي يتضمن معرفة ربه وحقه وحقه ومعظمته. حقه وعظمة حقه معرفة. ليش حقه؟ عندنا حق كاسرها. طيب وحقه وعظمته كمان كاسرها. حقه وعظمته الثنتين. افتح يا شيخ. لا إله إلا الله. وحقه وعظمته وما ينبغي له وما يستحقه على عبده معرفة تقصيره. أحدهم فتح. فسحقا وبعدا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة الله مغفرة ربه ولا يكون به حاجة إليها، وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية. فإن لم يتسع فهمك لهذا فانزل إلى وطأة النعم. وما النعم؟ ليش النعم؟ النعم يعني لا النعم الظاهر نعم النعم. فانزل إلى وطأة النعم وما عليها من حقوق ووازن بين شكرها وكفرها. نعم. فحينئذ تعلم أنه سبحانه عذب أهل السماوات وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم. نعم. غير ظالم لهم. قالوا في دعاء الأحياء والصدقات منفعة الأموات. اتفق على السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين، أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والحج على نزاع فيما يصل من ثواب الحج. فمن عن محمد بن الحسن رحمه الله أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة والحج للحاج. قالوا عند عامة العلماء ثواب الحج المحجوج عنه وهو الصحيح. واختلف في العبادات البدنية كصوم الصلاة وقراءة القرآن والذكر، فذهب حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها، والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها. وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة لا الدعاء ولا غيره، وقولهم مردود بكتاب السنة، لكنهم استدلوا بمتشابه من قوله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقوله ولا تجزون. وقوله لها ما كسبت عليه ما اكتسبت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. فأخبر أنه إنما من بعده فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان يتسبب فيه في الحياة، وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه. واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخل النيابة كالصدقة والحج بأن النوع الذي لا تدخل النيابة بحال الإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن يختص ثوابه بفاعله لا يتعداه، كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره. وقد روى النسائي بسند عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. هذا الصواب أنه قول ابن عباس وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أشاروا إلى هذا. قال والدليل على انتفاع الميت مسألة هنا فقهية يعني يذكرها هنا لكن إيش يعني مسألة هذه مسألة فرعية وليس من الاعتقاد، لكن هو أرادها بغير كلام الإمام الطحاوي لما قال في دعاء الأحياء وأمواته صدقات من بعث الأموات. قال والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. أما الكتاب فقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان فأثنى عليهم باستغفار المؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء. وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة والعيدة التي ورد فيها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة، وكذا الدعاء له بعد الدفن في صحيح أبي داود من حيث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا، فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت الآن يسألوا، كذلك الدعاء لهم عند زيارة قبره، كما في صحيح مسلم حديث زبيرة بن الحصيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجوا من المقابر يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لكم لنا ولكم العافية. وصحيح أيضا عن عائشة رضي الله عنها قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور، قال قولي اللهم قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والسلام والمسلمين، رحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وأما وصول ثواب الصدقة منا ومنكم عندكم منكم ومنكم في نسخ لا ومنكم إن شاء الله، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وأما وصول ثواب الصدقة منا ومنكم في بعض النسخ. نعم. وأما وصول ثواب الصدقة في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولو توصي وأظن ولو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وغائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حق المخراف صدقة عنها، وأمثال ذلك كثيرة في السنة. وأما وصول ثواب الصوم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صوم صام عنه ولي والهم نظائره في الصحيحين في الصحيح. ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال بإطعام عن الميت دون الصيام عن الحديث ابن عباس المتقدم الكلام على ذلك معروف في كتب الفروع. وما وصول ثواب الحج في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت حج عنها. قال نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. كنت قاضيته قاضيته نعم أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. ونظيرهم أيضا كثيرة. وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ولو كان من أجنبي ومن غير تركته. وقد دل ذلك على ذلك حديث أبي قتادة حيث ضمن دينارين على الميت فلما قضاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلدته. وكل ذلك جار على قواعد الشرع ومحض القياس بين الثواب حق العامل. فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك كما لم يمنع من هبة ماله لما هو في حياته وإبرائه له منه بعد وفاته. وقد نبه الشارع بأصول ثواب الصوم على أصول ثواب القراءة ونحوها من عبادة البدنية. وهذا النسخ واو الصواب عدم وجوده. وين ثواب الصوم وعلى وصول ثواب القراءة؟ الصواب على وصول ثواب القراءة. نعم سقطت من بعض النسخ. عندكم واو؟ نعم بدون واو. نعم قال يوضح أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية. وقد نص الشارع على وصول ثوابه المفطرات المفطرات بالنية. وقد نص الشارع على وصول ثوابه إلى الميت فكيف بالقراءة التي هي عمل نية؟ والجواب على أما استدلوا به من قوله تعالى وأن ليس الإنسان إلا مسعى قد أجاب العلماء بأجوبة أصحها جوابا. أحدهما أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأسدى الخير وتودد إلى الناس فترحموا عليه ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعات فكان ذلك أثر سعيه. بل دخول المسلم في مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته ودعوة المسلمين تحيط من وراءهم. يوضح أن الله تعالى جعل الإيمان من ورائهم نعم. يوضح أن الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم فإذا أتى به. وكم يدعو من المسلمين لإخوانهم فهذا النفع يحصل لكل مسلم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض حينما يقول إنسان السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم. قال فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه ذلك. الثاني وهو أقوى منه أن القرآن لم ينفي اتفاع الرجل بسعي غيره وإنما نفى ملكه لغير سعيه. وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى. فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه وأما سعي غيره فهو ملك ساعي ملك فهو ملك مل فهو ملك لساعيه فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسه. وقال سبحانه ألا تزر وزرة وزر أخرى وليس الإنسان لما سعى آيتان محكمتان تقتضيان عن الرب تعالى. فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره ولا يؤاخذه بجرية غيره كما يفعله ملوك الدنيا. والثانية تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمل ليقطع طمعه من أجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه كما عليه أصحاب الطمع الكاذب. وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى. وكذلك قوله تعالى لها ما كسبت وقوله لا تجزون إلا ما كنتم تعملون على أن سياق هذه الآية يدل على المنفية عقوبة العبد بعمل غيره. فإنه تعالى قال فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وأما استدلاله من قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قطع عمله فاستدلال ساقط. فإنه لم يقل انقطع انتفاعه وإنما أخبر عن انقطاع عمله. وأما عمل غيره فهو لعامله فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو. وهذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته ولكن ليس له ما وفى به الدين. وأما تفريق من فرق بين العبادة المالية والبدنية فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم عن الميت كما تقدم مع أن الصوم لا تجري في النيابة. وكذلك عن جابر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الضحى فلما صرف أتي بكبش فذبحه فقال بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحديث الكبشين اللذين في أحدهما اللهم هذا عن أمتي أي جميعا وفي الآخر اللهم هذا عن محمد وآل محمد. رواه أحمد. والقربة في الأضحية إراقة الدم وقد جعلها لغيره. وكذلك عبادة الحج بدنية وليس المال ركنا فيه وإنما هو وسيلة. ألا ترى أن المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط المال؟ وهذا هو الأظهر يعني أن الحج غير مركب من مال وبدن بل بدني محض. وقد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين. وانظر إلى فروض الكفايات كيف قام فيها البعض عن الباقين. ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستنيب غير عنه وله أن يعطي أجرته لمن شاء. وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه الميت فهذا لم يفعله أحد من السلف ولا أمر به أحد من أئمة الدين ولا رخص فيه. ولا استئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه ما فيه منفعة تصل للغير. والثواب لا يصل للميت إلا إذا كان العمل لله وهذا لم يقع عبادة خالصة فلا يكون ثوابه مما يهدى إلى الموتى. ولهذا لم يقل أحد إنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت. لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك كان هذا من جنس الصدقة يعني فيجوز. وفي الاختيار لو أوصى بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره، فالوصية باطلة لأنه في معنى الأجرة انتهى. وذكر الزاهدي في القنية أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل، وأما قراءة القرآن وهداؤها له تطوعا بغير أجر فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج. فإن قيل هذا لم يكن معروفا في السلف ولا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب إن كان مورد هذا السؤال معترفا إن كان مورد هذا السؤال معترفا بأصول ثواب الحج والصيام ودعاء قيل له ما الفرق بين ذلك وبين أصول ثواب قراءة القرآن، وليس كون السلف لم يفعلوا حجة في عدم الوصول، ومن أين لنا هذا النفي العام؟ فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة، قيل هو صلى الله عليه وسلم يبتدئهم بذلك، بل خر لذلك منه مخرج جوابا. إذن ينتصر المصنف لقول من قال من العلماء إن عامة الطاعات يمكن إهداء ثوابها للأموات كما هو مذهب ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليه، وهو معتمد مذهب الحنابلة كذلك. نعم. الفتوى كانوا على خلاف. نعم الفتوى الآن على خلاف هذا عند العلماء والمشايخ، ويفتون لأنه لا يهدى للميت أو لا يصله من الثواب إلا ما وردت به النصوص خاصة. نعم. فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة، قيل هو صلى الله عليه وسلم يبتدئون بذلك، فخرج ذلك منهم مخرج الجواب لهم، فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه ولم يمنعهم مما سوى ذلك. وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية الإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ فإن قيل ما تقول في الهدايا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل من المتأخرين من استحبه ومنهم من رآه بدعة، لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه. نسبه ابن تيمية إلى أحد المتقدمين، طبقة متقدمة ممن أدرك الإمام أحمد، نسيت اسمه الآن، قال أقدم من الجنيد وكذا، ولكن ذكر أن الأكثر لم يكونوا يفعلونه. وطبعا المنصوص عليه في كتب الحنابلة أنه يجوز ذلك، نصوا أنه لا بأس بإهدائه حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الحنابلة يعني كرهه وبعضهم عده بدعة كالأجري، فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. نعم. قال وبعضهم ومنهم من رآه بدعة، لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أعمال من أجر العامل شيء، لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشده إليه. ومنهم ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله، فهذا لم يصح عن أحد من أئمة المشهورين ولا شك في سماعه، ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح، فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة، فإنه عمل اختياري وقد انقطع بموته، بل ربما يتضرر ويتألم لكونه لم جزاك الله خير بارك الله فيك جزاك الله خير بل ربما يتضرر ويتألم لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه أو لكونه لم يزدد من الخير. واختلف العلماء إيش الحكم يا مشايخ فيه إذا واحد جالس مع جماعة وأعطي شيئا هو، وإذا حضر القسمة والقربة واليتامى هذا كذا والدليل على هذا حديث أبي سعيد لما جاءهم قطيع من الشاء وهو الذي رقى، إيش قالوا؟ اقتسم. قالوا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم، فالذي يحضر له حق ولا لا؟ طيب تفضل شيء تعطي الناس كلهم شيء متى وانت كمان وانا قبلك. قال رحمه الله واختلف العلماء الا ان يعفون او طيب. فاختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أقوال، هل تكره أم لا بأس بها، أم لا بأس بها وقت الدفن وتكره بعده. فمن قال بكراهتها كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية قالوا لأنه محدث لم ترد به السنة، والقراءة تشبه الصلاة والصلاة عند القبور منهي عنها فكذلك القراءة. ومن قال لا بأس بها قال ومن قال لا بأس بها كمحمد بن الحسن أعطي كل واحد واحدة كابي عبيدة حسب الموحد تعطيه واحد طيب حسب ما عنده والذي ما عنده شيء أعطيه على الله يرزقه. قال ومن قال لا بأس بها كمحمد بن الحسن وأحمد في رواية استدلوا بمن نقل عن ابن عمر رضي الله عنه وصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها. ونقل إن هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والإمام أحمد قال بهذا أنه لا بأس بالقراءة على القبر، وهذه الرواية المتأخرة عن أحمد لما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، لأن هي إحدى الروايات عن الإمام أحمد وهي المتأخرة وهي التي اعتمدها أصحابه، ولهذا نصوا عليها في البتول، قال في الروض ولا بأس بالقراءة على القبر ولكن كما قلت مسألة خلافية، ومن أهل العلم من يرجح أنها غير مشروعة. لا بعد القبر، والذي يراه ابن تيمية رحمة الله عليه أن هذا من البدع، وأن القراءة المشروعة لما تكون عند المحتضر وليس بعد الموت. قال ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة، ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقط، وهو رواية عن أحمد أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين، وأما بعد ذلك كالذين يتناولون القبر القراءة عندهم فهذا مكروه، فإنه لم تأتي به السنة ولم يقرأ أحد من السلف مثل ذلك أصلا، وهذا القول لعله أقوى من غيره. ها؟ مثل ذلك أصلا، وهذا القول أيضا لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدليلين. قال رحمه الله قوله والله تعالى يستجيب الدعوة يقضي الحاجات، قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. نعم وقفا. نعم. والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل من وغيرهم أن الدعاء من الأقوى الأسباب في جلب نافع ودفع ضار، وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر ضل دعوا الله مخلصين له الدين، وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائما، وإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا، وإعطاؤه سؤله ومن جنس رزقه لهم وينصرته لهم ونصره لهم، وهما تجبه الربوبية للعبد مطلقا، ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه وضرة عليه، إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. نعم. قال ابن عقيل قد ندب الله تعالى إلى الدعاء وذلك، وفي ذلك معاني، أحدها الوجود، فإن من ليس بموجود لا يدعى، الثاني الغنى فإن الفقير لا يدعى، الثالث السمع. فإن إذن هذه أدلة، يعني هذا يقتضي إثبات صفات لله سبحانه وتعالى. قال الثاني الغنى فإن الفقير لا يدعى، الثالث السمع فإن الأصم لا يدعى، الرابع الكرم فإن الخبيث الأخير لا يدعى، الخامس الرحمة فإن القاسي لا يدعى، السادس القدرة فإن العزيز لا يدعى. ومن يقول بالطباع يعلم أن النار لا يقال لها كفي ولا النجم، يقال له أصلح مزاجي، لأن هذه عندهم مؤثرة مزاجي، لأن هذه مؤثرة طبعا لاختيارا، فشرع الدعاء وصلاة الاستقاء ليبين كذب أهل الطباع. وذهب قوم المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى الدعاء لا فائدة فيه، قالوا لأن المشيئة أهل الطباع مقصود بهم الدهرية، يقول إن هي حياتنا الدنيا وما يكون إلا الدهر. لا. الدهرية ولا الدهرية شيخنا؟ يجوز الوجهان، دهرية ودهرية. صلى الله عليه. قال وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه، قالوا لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضي فلا فائدة في الدعاء، وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين، ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص، وهذا من غلطات بعض الشيوخ. فكما أنه معلوم الفساد باضطرار من دين الإسلام، فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية، فإن منفعة الدعاء أمر متفقت عليه تجارب الأمم، حتى إن الفلاسفة تقول ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك والمؤثرات كسجع الكهان. قال هذا وهم مشركون. نعم. وجواب شبهة بمنع المقدمتين، فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تقتضيه أو لا، تقتضيه أو لا، ثم قسم ثالث وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه، وقد يكون الدعاء لا تقتضيه. نعم صح. مع عدمه، وقد يكون الدعاء من شرطه، كما تجب الثواب مع العمل الصالح ولا تجبه مع عدمه، وكما تجب الشبع والري عند الأكل والشرب ولا تجبه مع عدمها، وحصول الولد بالبطء والزرع بالبذر. وهو ماذا؟ سقط عنده ولا عندك؟ أيوه. أقرأ ولا أقف؟ أعد. منين؟ وقد يكون الدعاء من شرطه كما تجب الثواب مع العمل الصالح. كما تجب الثواب على العمل الصالح. ها؟ كذا عندك؟ كما تجب الثواب بس مع العمل الصالح. إيش؟ أي كمل. ولا تجبه مع عدمه. العمل مع العمل الصالح. ها؟ مع عدمه مع العمل الصالح. أي ولا تجبه مع عدم. بعدين وكما تجب الشبع وكما تجب. هذا اللي هو سقط سبق النظر، أن ننتقل من نفس الكلمة إلى توجد الكلمة بعد سطرين. ولا توجبه مع عدمه وكما توجب، يعني أسقط من توجب إلى توجب. يعني أنا سليم أموري. ها؟ لا أمورك سليم. الحمد لله. قال وكما توجب الشبع والرية عند الأكل والشرب ولا تجبه مع عدمه وحصول الولد بالوطء والزرع بالبذر، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائل الأسباب، فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع ومخالف للحس والفطرة. هو مما ينبغي أن يعلم مما قاله طائفة من العلماء وهو الالتفات إلى أسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. ومعنى التوكل والرجاء يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع. قال وبيان ذلك وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاءه والاستناد إليه وليس في المخلوقات ما يستحق هذا لأنه ليس مستقل ولا بد له من شركاء وأضداد. ومع ذلك ومع هذا كله فإنه لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر ومع هذا فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر. وقوله من اقتضى المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء قلنا بل قد تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة أو آجلة وآجلة ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة. وكذلك قوله وإن لم تقضيه فلا فائدة فيه قلنا بل فيه فوائد عظيمة من جانب نافع ودفع مضار كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل ما يعجل للعبد من معرفة بربه وإقراره به وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم وإقراره بفقر إليه واضطرار إليه وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية التي هي من أعظم المطالب. المطالب. فإن قيل إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد كما يعقل من إعطاء المسؤول للسائل كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه. قلنا الرب سبحانه هو الذي حرك على العبد إلى دعائه فهذا الخير منه وتمامه عليه كما قال عمر رضي الله عنه لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. ولا هذا قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. فقال سبحانه يبتدئ بالتدبير ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره فالله سبحانه الذي يقدره. ها تابع إيش الأمر عندك زيادة وين أين؟ فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بتدبير الأمر ثم يصعد. عندنا بالتدبير عندك بتدبير الأمر. طيب لا بس نسخة ثانية. لا بس هو بين معكوفتين. إيش عندك يا شيخ ياسين؟ ما في شيء. عندنا بالتدبير خلاص طيب ما في مشكلة. ثم يصعد بتدبير الأمر سر. بتدبير الأمر. يلا. قال ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعله السبب للخير الذي يعطيه إياه كما في العمل والثواب. فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها وهو الذي وفق العمل به ثم أثابه وهو الذي وفق الدعاء ثم أجابه فما أثر فيه شيء من مخلوقاته بل هو جعل ما يفعله سبب لما يفعله. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير أحد الأئمة التابعين نظرت في هذا الأمر ووجدت مبدأه من الله وتمامه على الله وجدت ملا كذلك الدعاء. هنا سؤال معروف وهو أن من الناس من قد يسأل الله شيئا فلا يعطى أو يعطى غير ما سأل وقد أجيب عنه بأجوبة فيها ثلاث أجوبة محققة. أحدها أن الآية لا تتضمن عطية السؤال مطلقا وإنما تضمنت إجابة الداعي والداعي أعم من السؤال سائل إجابة وإجابة الداعي أعم من عطاء السائل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول ما يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء. طيب وهو فرق بالعموم والخصوص كما أتبع ذلك بالمستغفر وهو نوع من السائل. فذكر العام ثم الخاص ثم الأخص. وإذا علم العباد أنه قريب يجيب دعوة الداعي علم قربه منه وتمكنه من سؤاله وعلم علمه ورحمته وقدرته فدعوه دعاء العباد في حال ودعاء المسألة في حال وجمعوا بينهما في حال إذ الدعاء يجمع العبادة والاستعانة. وقد فسر قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بالدعاء الذي هو العبادة والدعاء الذي هو الطلب. وقوله بعد ذلك إن الذين يستكبرون عن عبادتي يؤيد المعنى الأول عبادة. قال الجواب الثاني أن إجابة الدعاء السؤال أعم من إعطاء عين المسؤول كما فسره النبي صلى الله عليه عندك إيش نسخة ثانية كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال إما أن يعجل له دعوته أو يدخر له من الخير مثلها أو يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا يا رسول الله إذن نكثر قال الله أكثر. فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا بد في الدعوة خالية عن العدوان من إعطاء السؤل معجلا أو مثله من الخير مؤجلا أو يصرف عنه من السوء مثله. الجواب الثالث أن الدعاء سبب مقتضي لنيل المطلوب والسبب له شروط وموانع فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب بل قد يحصل غيره. وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الكلمة التي معلق عليها جلب منافع أو دفع مضار فإن الكلمات منزلة الآلة في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته وما يعينها وقد يعارضها مانع من الموانع ونصوص الوعد والوعيد المتعارض في الظاهر من هذا الباب. وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله أو حسنة تقدمت منه، جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته، أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته، فيظن أن السر في ذلك الدعاء، فيظن أن السر في ذلك الدعاء فيأخذه مجرد عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل الرجل، هذا يحصل كثيرا لبعض الناس أن داعيا معينا من السلف يدعو بدعاء معين في مقام معين ويستجاب له، فيظن الناس أن هذا السر في هذه الألفاظ، فيأتي شخص آخر لا يكون في مثل حاجته واضطراره ولهجه وعبادته وإقباله على الله، ويظن أنه لا بد أن يستجاب له، الأمر ليس كذلك. وهذا كما إذا استعمل الرجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي فانتفع به، فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب، فكان غالطا، وكذا قد يدعو باضطرار عند قبر فيجاب، فيظن أن السر للقبر ولم يدري أن السر للاضطرار وصدق اللجأ إلى الله تعالى. بس هذا بدأ ما في شك، ولا يريد أنه يريد، لا يريد أنه مشروع، ما أراد هذا. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله تعالى كان أفضل وأحب إلى الله تعالى. فالأدعية نعم اللجأ أيضا، هنا اللجأ اللجوء أيضا لا بأس. فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، يعني لجأ فرح فرحا أو لجأ سير أيضا. قال والسلاح بضاربه لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحا تاما والساعد ساعدا قويا والمحل قابلا والمانع عقودا حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبي ولساني في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل أثر، والله تعالى أعلم. بس آخر واحد يستغل ويملك شيء والله يغضب، وقف وراء يغضب والله يغضب. وقوله ويملك كل شيء ولا يملك شيء ولا غنى عن الله على طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. قال كلام حق ظاهر لا خفاء فيه، والحين بالفتح الهلاك. نقف على هذا. بلغ. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. الدوام الكلية متى يبدأ؟ في 7:30 كل يوم؟ أيه. ها؟ 45. أنا أظن قبل 8 صعب نبدأ، صح؟ صعب 8 نبدأ بالثامنة، لكن ما أظن أن نختم غدا، نبدأ بالسابعة لأنه ما أتممنا 100 اليوم وبقى 100 ونيف أو 105 تقريبا. السابعة بعض الأخوة عندهم توصيل، باقي 104 104 بالضبط. طبعا الساعة 10 عندنا وقت مشكلة، لازم نقف 10.